بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. نحمده سبحانه وتعالى وهو أهل الحمد وأهله، وهو ولي الحمد وأهله، ونستعينه وهو نعم المستعان، ونستغفره وهو الغفور الرحيم، ونشهد أنه الله الذي لا رب لنا سواه، ولا معبود بحق إلا هو، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. وبعد، أحبتي الكرام، كنا في الدرس السابق نتحدث عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقام الشهادة الذي أقامه الله عز وجل إياه، وأقامه فيه الله سبحانه وتعالى، حيث جعل الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمته، وجعل أمته شهيدة على الأمم السابقة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتوقفنا عند الحديث عن ورود الثناء والمدح للرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، حيث سئل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن ورود صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، فقال: نعم، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يعني أنه في التوراة وفي الإنجيل الكتب السابقة وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته في القرآن الكريم. من بين ذلك: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذه موجودة في القرآن الكريم، وزاد يعني في الكتب السابقة، وحرزا للأميين، أي حفظا لهم وأمنا لهم، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي. الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. هنا وقفنا في الدرس السابق، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليدفع السيئة بالسيئة، ولكنه يعفو ويغفر، أي أن الصفة البارزة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفو ويصفح. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليؤاخذ الناس، كما أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وهذا الخلق غرسه الله سبحانه وتعالى في نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وتجلى هذا الخلق يعني أكثر ما تجلى في فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ووقع المشركون ومشركو قريش في قبضة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إليه صغارا أذلة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على باب الكعبة: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استحكم القبضة من قريش من أعدائه الذين قاتلوه أكثر من 20 سنة ظنوا به خيرا، لأنهم لم يعهدوا من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خيرا، ولا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا سماحة، ولا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عفوا، ولا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك قالوا خيرا، فقالوا له ننتظر منك أن تذبح وتقتل، أن تشرد وتهجر. ما كانوا يظنون هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم ما قدموهم من العداوة، رغم ما فعلوهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فسموا بذلك الطلقاء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلق صراحه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل السيئة بالسيئة، ولكنه قابل السيئة بالإحسان والعفو والصفح الجميل، فعفى عفو قادر لم ينغصه عليهم بما مضى إغراء. ولو أن انتقامه لهوى النفس لدامت قطيعة وجفاء. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عفو قادر، يعني الشخص الذي إذا قدر عفى، لم ينغصه عليهم بما مضى إغراء، أي ما كانت العداوة السابقة لتغري النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقام، لتجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعض على يديه من أجل أن ينتقم منهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم نسي ذلك كله وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم قال ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، لن يقبضه الله سبحانه وتعالى حتى يقيم به الملة العوجاء. هذا وعد في الكتب السابقة، وعد من الله سبحانه وتعالى، لن يتوفى محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يقيم به الملة العوجاء. وعد منه سبحانه وتعالى أنه سيتم هذا النور، أنه سيتم هذا النور، وسيبلغ هذا الإسلام ما بلغ الليل والنهار. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وإن كان يقول له في آية أخرى فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك، يعني يمكن أن ترى شيئا ويمكن أن لا ترى شيئا، لأن المقصود أنت إنما عليك البلاغ، بلغ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا علي الأنبياء السابقين حدثنا عن أحوالهم، وبين أن هناك من الأنبياء من كان معه من لم يكن معه أحد، نبي أمضى حياته كلها في الدعوة إلى الله ومع ذلك لم يكن معه ولا واحد، سبحان الله، نبي وليس معه أحد، والنبي معه الرجل الواحد، يعني حياته كلها أمضاها فاتبعه رجل واحد، ومنهم من معه رجلان، ومنهم من معه العشرة، وهكذا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وعده ربه سبحانه وتعالى أن لا يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء. والمراد بالملة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. والمراد بالعوجاء أن الناس هم الذين عوجوها، هم الذين جعلوها معوجة، وليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك الناس على الملة المستقيمة، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولكن المشركين مشركي قريش عوجوها وانحرفوا بها وأدخلوا فيها ما ليس فيها، ونسبوا ذلك إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانوا يقفون بالمشعر الحرام بدل من أن يقفوا في عرفات، وكانوا يعني يجعلون السائبة والواصلة والحام، وكانوا يعني كثير من الأمور حرفوها ونسبوها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على غرار ما فعلته اليهود وما فعلته النصارى. فالنصارى حرفوا كثيرا ونسبوه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنصارى حرفوا كثيرا ونسبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل واحد منهم يدعي أنه على ملة إبراهيم. فأنزل الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم من هم؟ للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. يعني أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هم المؤمنون، لأنه أبو الأنبياء ولأنه إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد الأمور إلى نصابها، أعاد إلى التوحيد نصاعته، وأعاد إلى الإسلام استقامته، وأعاد إلى الملة سماحتها حتى يقيم الله عز وجل به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، وذلك يتجلى في العمدة، عمدة الأمر أن يقول لا إله إلا الله، أن ينسب التوحيد، أن ينسب التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن ينفي عنه، أن ينفو عنه الشرك، أن يوحده ولا يشرك به، ولا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقول، يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فجعل مناط الفلاح هو قولهم لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد دخل في حظيرة الإسلام، دخل في حظيرة الإسلام، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي مفتاح الإسلام، وهي مفتاح الجنة، وهي كلمة السعادة، وهي الكلمة الطيبة، وهي الكلمة الباقية، واجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قد ذكرنا في درس سابق أن المراد بالأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف المراد بها آذان القلب وأعين القلب وليس أعين الرأس، وآذان القلب وليس آذان الرأس. فالمراد بهذا أن يفتح الله عز وجل قلب الإنسان للإيمان، وأن يسمع هذا العبد سمع قبول، بحيث إذا سمع أمر الله سبحانه وتعالى امتثله، وإذا سمع نهيه اجتنبه. وإلا فكثير من الناس يرون ويسمعون ويعقلون، ولكن عقلهم لا ينفعهم، وسماعهم لا ينفعهم، وبصرهم لا ينفعهم. فسماهم القرآن الكريم بالصم البكم، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، حتى ولو سمعوا فإنهم يعرضون. وذكر مثله، أي مثل هذا النص ومثل هذا الحديث، عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كعب الأحبار، وفي بعض طرقه عن ابن إسحاق ولا صخب في الأسواق، يعني الرواية الأولى فيها ولا صخاب في الأسواق، وهذه ولا صخب في الأسواق، يعني مجرد صخب، لأن الصخاب يعني كثير الصخب. النبي صلى الله عليه وسلم ليس كثير الصخب وليس صاخب، بمعنى لا يصخب لا بقليل ولا به ولا بكثير. ولا متزين بالفحش، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتزين بالفحش. ولاحظوا هذه العبارة فإنها دقيقة جدا، لأن التزين لا يكون بالفحش، إنما يكون التزين بما هو زين أصلا، إنما يتزين الإنسان بما هو زين أصلا. الزينة المعنوية هي الأخلاق الكريمة والمحامد الحميدة، والتزين بالأمور الظاهرية أو بالأمور المادية هو أن يلبس الإنسان لباس الحشمة والوقار وما إلى ذلك. ولكنه هل يتزين الإنسان بالفحش؟ هل يكون مثلا عريانا ويقول أنا زينة ويصف نفسه بالزينة، أنه متزين؟ لا. أيكون الإنسان متجردا من الكلمة الطيبة ويزعم أن ذلك زينة، ينطق بالفحش ويزعم أن النطق بالفحش من الزينة، أو يلبس ثياب غير ثياب الحشمة ويزعم أنه زينة، أو إلى آخره. فالمتزين بالفحش هو الذي ينطق بالفحش ويرفع رأسه كأنه يقول شيئا والعياذ بالله، الذي يجعل بضاعته النطق بالفحش، الذي يجعل بضاعته العري، الذي يجعل بضاعته ارتكاب المناكر، هذا متزين بالفحش والعياذ بالله. ولا قوال للخنا، القوال للخنا هي قوال للفحش، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقول كلاما قبيحا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه كلمة يعني تنافي الأخلاق وتنافي الأدب. أسدده لكل جميل، أي أن الله سبحانه وتعالى يسدد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لكل جميل، لكل جميل في العبادة، لكل جميل في المعاملة، لكل جميل في الأخلاق، لكل جميل في العادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصدر منه إلا الجميل في جميع تصرفاته صلى الله عليه وسلم. وأهب له كل خلق كريم، الله سبحانه وتعالى يهب لمحمد صلى الله عليه وسلم كل الأخلاق الكريمة والشيم الحميدة. أخلاقه صلى الله عليه وسلم عظيمة وعظيمة جدا، معجزات. أخلاقه صلى الله عليه وسلم معجزة في عفوه، في صفحه، في فقره صلى الله عليه وسلم، في غناه، في معاملته مع أهله، في معاملته مع أصحابه، في معاملته مع أعدائه. النبي صلى الله عليه وسلم معجزة في أخلاقه، سبحان الله. وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، لباس دياله هو السكينة، وأعظم بالسكينة من لباس، أن يكون على الإنسان السكينة والوقار، هذا هو اللباس الحقيقي، وهذا هو الستر الجميل الذي يستر به الإنسان نفسه، أن يكون يعني لابسا ثوب السكينة، لا يلبس ثوب البطر والكبرياء والتعالي وغير ذلك من الأخلاق المذمومة، ولكنه يلبس ثوب السكينة. وما كانت السكينة في شيء إلا زانته، وما غابت عن شيء إلا شانته. فزينة الإنسان السكينة. وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، الشعار ديالو، شعار النبي صلى الله عليه وسلم، شنو هو؟ البر. والبر هو اسم جامع لكل أنواع الخير، لكل أنواع المكارم، لكل أنواع الأخلاق. فالبر يشمل التصرفات المادية والتصرفات المعنوية. فمن البر العطاء، ومن البر الخلق الحسن، ومن البر الكلمة الطيبة، ومن البر ومن البر. فالبر اسم جامع لكل خصال الخير. ولخصه النبي صلى الله عليه وسلم في أم المكارم والشيم فقال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. البر في واحد الحديث آخر: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، استفت قلبك وإن افتاك الناس افتوك. هذا هو البر. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن أن البر ليس ادعاء، ولا أن يزعم الإنسان بصفة من الصفات أنه كامل وأنه لا ينقصه شيء. فبين أن البر هو اسم جامع لأمور الدين كلها، فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق المغرب، أي ليس البر محدودا في الصلاة مثلا، وليس البر محدودا في الزكاة مثلا، وليس البر محدودا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، ولكن البر يشمل هذا وغيره. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. شحال من صفة؟ 10 صفات. وكل صفة من هذه الصفات تحتها صفات. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فحصر الله الصدق في هذه الصفات العظيمة، وحصر الله عز وجل التقوى في هذه الصفات العظيمة، وحصر الله عز وجل البر في هذه الصفات العظيمة. إذن البر هو اسم جامع لكل مكارم الأخلاق، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى البر شعار محمد صلى الله عليه وسلم. والتقوى ضميره، جعل الله سبحانه وتعالى التقوى ضمير محمد صلى الله عليه وسلم، أي باطنه صلى الله عليه وسلم هو التقوى، حيث لو شققت عليه لوجدت فيه ماذا؟ لوجدت فيه التقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم وأخشاكم لله. لما كان بعض الصحابة يعني يردون بعض النصوص النبوية ويقولون هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن لسنا في مستواه، نحن نفعل غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم وأتقاكم لله. تقولوش هكذا، تقولوش هذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معصوما فإنه أتقانا، فإنه صلى الله عليه وسلم أخشانا لله، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله. ولذلك لو أوتينا من العلم والتقوى والخشية ما أوتينا فلن نبلغ مبلغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. ولذلك قال: لو علم ثم أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أجي معنا واحد نص في الفصل الموالي، أن الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك. قال المفسرون في هذه الآية: قال الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك، قدم العفو على ذكر ماذا؟ على ذكر الذنب، إن كان ثم ذنب كما قال القاضي عياض رحمه الله. قدم العفو على المعاتبة، على العتاب. قال: لأنه لو قدم العتاب لانشق قلب محمد صلى الله عليه وسلم من خشية الله. لو قدم العتاب، لو قال له: لما أذنت له هكذا، يعني مباشرة بدون المقدمة الأدبية، قال لانشق قلبه صلى الله عليه وسلم من خشية الله، لأنه قلب رقيق رققته خشية الله سبحانه وتعالى. ليس هي قلوبنا التي تسمع في الصباح والمساء الصوايق من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، ومع ذلك لا نلقي لها بالا، نضحك ونمرح ونلعب ولا يؤثر فينا ذلك، كأننا لا نسمع، أو كأننا إذا سمعنا لا نفقه، أو كأننا إذا فقهنا ذلك لا نعلم عاقبته، أو كأننا إذا علمنا عاقبته لا نستعد لذلك ولا يهمنا، وإنما يهم أناسا آخرين. والتقوى ضميره، والحكمة مقوله، جعل الله سبحانه وتعالى الحكمة مقولة أي منطقة. نطق النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة. ولذلك ذهب جل المفسرين إلى أن الحكمة المقرونة بالكتاب في القرآن الكريم المراد بها السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة. يقول: الكتاب هو القرآن، والحكمة هي ماذا؟ هي السنة. يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة السنة. فمنطق النبي صلى الله عليه وسلم كله حكمة، والحكمة هي الصواب، هي وضع الشيء في محله من الإحكام. الحكمة من الإحكام، والإحكام هو الإتقان، ومن ثم جاء الحكم، والحكم هو وضع الشيء في محله ومنع الشيء أن يحتل محل غيره، لأنه يأتي بمعنى الإتقان ويأتي بمعنى المنع. أحكم فلان كذا بمعنى أتقنه، أو أحكم فلان كذا بمعنى منعه، كما قال الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. ما معنى أحكموا سفهاءكم؟ يعني امنعوهم حتى لا يؤذوننا بألسنتهم، أو حتى لا يؤذون بكلامهم، فإننا إذا غضبنا سنهلك الحرث والنسل، سناتي على الأخضر واليابس. فالإحكام هنا بمعنى المنع، ويأتي الإحكام بمعنى الإتقان، وهذا مشهور، إحكام كذا بمعنى إتقانه. فالحكمة جاءت من هذين المعنيين: تحكم الشيء فتضعه في نصابه، وتمنع الشيء الآخر أن يحتل محل غيره، أن يحتل محل غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه كله حكمة. عندما يتحدث الناس عن دلائل النبوة، عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكرون المعجزات التي يعني المعهودة، كنطق الحصى وتكليم الشجرة وسجود الشجرة وتسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وتفجير المياه بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر وغير ذلك من، ولكن المتمعن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يجد كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة في الحقيقة، من دلائل نبوته، من دلائل نبوته بسمته. وقد ذكرنا في درس سابق أن عبد الله بن سلام عرف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ماذا؟ من خلال قسمات وجهه. قال: فلما رأيت وجهه، فلما رأيته واستبنت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجهه كذاب. يعني مجرد ملامح معجزة تدل على أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك كلامه صلى الله عليه وسلم المسمى بجوامع الكلم، الكلمات التي ينطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليها الدهر، وهذه من المعجزة، لا يأتي عليها الدهر، بمعنى لا تنتقد بمرور الزمان أو لا تكون متجاوزة، يعني يتجاوزها الناس ويتجاوزها الزمان ويتجاوزها الثورة الصناعية ولا الثورة كذا التكنولوجيا، ولا كلامه صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزه الناس. لماذا؟ لأنه حكمة، والحكمة دائما تكون أمام الناس لا تكون خلفهم، دائما يستفيدون منها ويجعلونها شعارهم ويجعلونها يعني منارتهم يهتدون بها. هكذا كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجع الكلام زياره صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، في العبادة، في العادة، في المعاملة، في الأخلاق، في سائر الحركات والسكنات، تجد ذلك الكلام النبوي حكمة، وتجد ذلك الكلام النبوي معجزة خالدة خلدها الله سبحانه وتعالى بتخليد كلامه صلى الله عليه وسلم وسيرته. والحكمة مقولة، والصدق والوفاء طبيعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصدق فيه طبيعة، وكان الوفاء فيه طبيعة. ما معنى طبيعة؟ شيء طبيعة بمعنى الطبيعة، بمعنى المفهوم حديث للطبيعة، بمعنى سجية، بمعنى خليقة، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق هكذا، مخلوق بصدق، حتى كان صدقا كما قال البصيري رحمه الله: فالصدق والصديق في نعم اش قال ابن نعم نعم اسمي فالصدق والصديق في الغار لم يرما. فالصدق والصديق، المراد بالصدق، يكون هو المراد بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم. والعرب إذا أرادوا أن يمدحوا الإنسان بشيء يعبرون عنه بالمصدر. إذا أرادوا أن يقول مثلا فلان كثير صدقه، يقولون هو الصدق نفسه، بدلا من أن يقول فالصادق والصديق في الغار، قال ماذا؟ فالصدق والصديق في الغار لم يرما، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كأنه خلق من الصدق. وكذلك الوفاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم معروف بالوفاء، وما نقض عهدا قط، كما ذكر أبو سفيان لهرقل قال: هل كان يغدر؟ هل كان يغدر؟ قال: لا، ونحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. هو يريد أن يدخل شيئا في تشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولكن فيما مضى ما كان يغدر. بمعنى أن الوفاء هو طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصدق هو طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعفو والمعروف خلقه، كان العفو هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المعروف هو ضد المنكر، معروف في الأخلاق، معروف في العادات، معروف في المعاملات، معروف في جميع مناحي الحياة، هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب الشذوذ، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الانفراد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشهرة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب شيئا يخالف به الناس، إذا لم يكن ذلك الشيء المخالف به الناس إذا لم يكن هو الصواب بعينه، أي إذا لم يكن أمرا من الله سبحانه وتعالى بالوحي إليه. أما ما لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة شيء فإنه يبقي الشيء على ما هو عليه، لأنه يحب صلى الله عليه وسلم الأمر المعروف. والعدل سيرته، جعل الله سبحانه وتعالى العدل سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. والعدل كالحكم، هو وضع الشيء في محله، ومنع الشيء الآخر أن يوضع في غير محله. والعدل من صفات الله سبحانه وتعالى. وأمر الله عز وجل في القرآن الكريم بأن العفو بأن العدل أولى للإنسان والمتقي لله سبحانه وتعالى. يعدلوا وأقربوا للتقوى، يعدلوا وأقربوا للتقوى، بمعنى أن العدل لا ينبغي أن يكون للهوى فيه دخل، ولا أن يكون للنفس فيه دخل، ولا أن يكون للحمية فيه دخل، ولا أن يكون، وإنما ينبغي أن يكون العدل يعني امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. زيد وإن تلووا، نعم، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فرد الله سبحانه وتعالى اللي الحاكم، بمعنى الإعراض، إعراض الحاكم، رد أمره إلى علم الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فالعدل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال للأعرابي الذي قال له لم تعدل، قال ويحك فمن يعدل إذا لم يعدل، إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعدل في الناس، إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على العدل فمن ترى يكون عادلا بين الناس. نعم، والعدل سيرته، والحق شريعته، جعل الله سبحانه وتعالى الحق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وما جانبها أو خالفها فليس من الحق في شيء، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فطرق الغواية كثيرة وطريق الحق واحد، ولذلك جاء فما بعد الحق إلا الضلال، ولذلك يخرجهم من الظلمات بصيغة الجمع إلى النور بصيغة المفرد، بصيغة المفرد، لأنه ما بعد الحق إلا الضلال. الحق واحد والنور واحد، والحق والنور من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، وكل من امتثل أمر الله فله نصيب في هذه الصفات وله نصيب في هذه الأسماء، ومن جانب الحق والصواب فلا نصيب له في ذلك. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الحق، ومن أراد أن يتوصل إلى حب الحق أي إلى حب الله عز وجل، أن يحبه الله عز وجل، فليدخل من هذا الباب ولا يبتغي لنفسه بابا غيره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والهدى إماما، جعل الله سبحانه وتعالى الهدى إمام محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى قدوته، ونحن نجعل محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهدي وهاد، مهدي بهدى الله له وهاد لنا إلى هدى الله سبحانه وتعالى، بمعنى هو صلى الله عليه وسلم آخذ بأيدينا إلى الهدى، أما هو فقد هداه الله، وجدك ضالا فهدى، ما معنى ضالا؟ ماشي الخروج عن الطريق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، غاديش نقول النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن الطريق. الضلال هنا بمعنى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الضلال هنا ما عندك لا كتاب لا شريعة معينة لا فهمتي، ما كان شيء واحد تأخذ عليه، هذا هو الضلال. المراد بالضلال هنا بمعنى الإنسان ما كان على شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم تشبت بمكارم الشيم التي وجدها في الناس، وكره الله إليه ما كانوا عليه من الفسوق والعصيان. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب معصية قط، لأنه قرأها في كتاب؟ لا. لأنه كان شيء واحد كيعلموه الأخلاق؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى عصمه. هذا وجدك ضالا فهداه الله سبحانه وتعالى لمكارم الشيم، بدون أن يكون أمامه كتاب يقتبس منه، وبدون أن يكون أمامه معلم يعلمه مكارم الأخلاق ويؤدبه وما إلى ذلك. ولذلك كانت أميته صلى الله عليه وسلم معجزة ما ذكرنا في درس سابق. كيف معجزة؟ لأنه مهتد ومهدي وهاد ومعلم وعالم، وهو صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، هذا هو ضالا فهدى. إذن جعل الهدى إمامه والإسلام ملته، جعل الله سبحانه وتعالى الإسلام ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام طبعا هو ملة الأنبياء كلهم، وإذا أراد الله بعبد خيرا في غابر الأزمان وفي لاحقها جعله على ملة الإسلام، ولا دين غير دين الإسلام يقبله الله سبحانه وتعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله، أي إن الدين المرضي، تزيد هذه الصفة المحذوفة، أي إن الدين المرضي عند الله الإسلام. والمعرفة في المبتدأ والخبر تفيد ماذا؟ تفيد الحصر. أي إن الدين المرضي عند الله الإسلام لا غيره، لا غير. لو قلت إن الدين إسلام يمكن تعطف عليه، إن الدين إسلام ويهودية ونصرانية أزيد وعطف، ولكن لما عرفه حصره. تعريف في الجزئين تجعلهم ماذا؟ يعني محصور بعضهما في بعض. جعل الإسلام ملته وأحمد اسمه، جعل الله سبحانه وتعالى اسمه أحمد أي كثير الحمد، وسماه أيضا محمدا أي أن الناس يحمدونه، يحمد أهل الأرض ويحمده أهل السماء. أهدي به من الضلالة، أهدي به، هاي الصفة ديالو، صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي تخلق بها، ذكرها دابا غادي نذكر الصفات التي تحلى بها في يعني في لفائدة غيره أو لإصلاح غيره. أهدي به، وهداه جعل الهدى إمامه، ثم قال أهدي به من الضلالة، بما أهدي به الناس، أهدي به أهل الإيمان، أهدي به أهل التوحيد من الضلالة. فالله سبحانه وتعالى جعله سبب الهداية للناس، جعله الله سبحانه وتعالى مفتاح السعادة للناس. أهدي به من الضلالة وأعلم به بعد الجهالة، ذاك الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، الله سبحانه وتعالى يعلم به، يعني جعل الناس علماء بواسطته، جعل الناس أئمة بواسطة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة، يرفع الله عز وجل به أقواما بعدما كانوا خاملين. والخامل هو الذي لا يباه به، والذي لا بال له، إنسان يعني منسي، حضوره وغيابه سياني. فالله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تكون مرفوعة الرأس، بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. لولا محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته ما كنا شيئا مذكورا، وما كانت هذه الأمة شيئا مذكورا، وما كان الناس يحسبون لهذه الأمة ألف حساب، ولكن بسبب محمد صلى الله عليه وسلم وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت أمة الإسلام كما ترون، كانت أمة الإسلام أمة عظيمة عبر التاريخ، غيرت مجرى التاريخ، غيرت كثيرا من الأمور في التاريخ، يعني شرقت وغربت، وما خلت بقعة من الأرض إلا وفيها ركاع وفيها سجود وفيها صائمون وفيها قائمون. هذا هو الرفع بعد الخمالة الذي أشار إليه الحديث. وأرفع به بعد الخمالة وأسمي به بعد النكرة، الله سبحانه وتعالى يسمي به ويعرف به بعد النكرة، بعد أن كان الناس لا يعرفون شيئا، بعد أن كان الناس يستنكرون المعروف ويستسيغون المنكر، عرف الله عز وجل به بعد، يعني ميز به بين الحق والباطل. وأكثر به بعد القلة، كثر الله به سواد الأمة بعد القلة، بعد أن قلت، كما في الحديث هذه عبد الله بن مسعود أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض كلهم، عربهم وعجمهم، فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. معنى مقتهم جميعا لأنهم كانوا على الضلالة، كانوا على الغواية، إن كانوا لا يؤمنون بالله عز وجل ويشركون بالله عز وجل. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكثر به هذه القلة، هذه البقايا، بقايا من أهل الكتاب، هذه البقايا الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى. فكثر الله الحمادين، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكثر الله الحمادين الذاكرين لله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة، أغنى الله عز وجل به بعد الفقر، بعد أن كان أن كانت أقوام وأمم فقيرة محتاجة يقتلها الجوع، أغنى الله أغناهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأجمع به بعد الفرقة، جمع الله به الناس بعد أن تفرقوا شيعا وقبائل وأحزابا ينكر بعضهم بعضا، فجمعهم الله سبحانه وتعالى. لاحظ هذه النعمة الكبرى، ناس من عراق مختلفة، من أجناس مختلفة، من ألوان مختلفة، من أقطار مختلفة، جمعهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا أمة واحدة من شرق الأرض إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، جعلهم الله سبحانه وتعالى أمة واحدة. وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين قلوب مختلفة، ألف الله بمحمد صلى الله عليه وسلم بين قلوب مختلفة، يعني هذه الصفة تدعم التي قبلها. جمعهم، كيف جمعهم؟ ألف بينهم، ألف الله عز وجل بينهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا مؤتلفين بعد أن كانوا مختلفين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كانت القبائل العربية عامة متناحرة فيما بينها، فألف الله بين قلوبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكانت الأوس والخزرج بصفة خاصة متناحرة فيما بينها حتى كادت الحروب يعني أن تفنيهم، فألف الله بين قلوبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأزال عنهم عمية أو غبية الجاهلية ووصفهم بالأنصار، أنصار الله وأنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كانوا تعرفوا شكون من أنت؟ أنا خزرجيون وهذا أوسيون، وكل واحد منهم يفتخر بعرقه وبقبيلته. فلما ألف الله عز وجل بين قلوبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا سئلوا قالوا من أنتم؟ قالوا نحن أنصار الله، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقيت لهم هذه الصفة، صفة الأنصار، بدل صفة ماذا؟ بدل صفة الأوس والخزرج. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان إذا عنده شي صفة مخصو يفرط فيها، شي صفة حميدة من مثل هذه الصفات، يعني لا بأس عندما تقرأ في كتب التاريخ أن تجد فلان فلان فلان الخزرجي، ماشي مشكل، الأوسي ماشي مشكل، ولكن الأنصاري أحسن وأجمل، لأن هذه الصفة حلاك الله بها في القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الذي قال هذه الصفة، فين؟ سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وحلاك بها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال بل أنتم الأنصار، بل أنتم الأنصار. فكيف تختار لنفسك صفة يعني تعود إلى العرق، تعود إلى النزعة، تعود إلى كذا وتعود إلى كذا؟ هذه إشارة حتى لا تكون عندك شي صفة تعتز بها غير صفة الإسلام، صفة عرقية معينة. ناس للأسف الشديد، بعض الناس يعني يعودون إلى التاريخ وينبشون في التاريخ، يبحثون عن مصدر عزهم في ما قبل الإسلام. أيها الأحبة الكرام، مصدر عزنا هو الإسلام، ما كانت الجاهلية لتكون مصدر عزين أبدا، ما كانت الجاهلية لترفع شأننا، فلولا الإسلام ما كان لنا شأن، يعني فلنعتز بإسلامنا ولنعتز بهذه الملة التي حلنا الله عز وجل بها. وألف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة، ألف الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم بين الأهواء المتشتتة. الأهواء جمع هوى، والهوى هو ما في نفس الإنسان، ما يحبه الإنسان من الأثرة، من الكبرياء، من الاستعلاء في الأرض، من الحكم، من الاستبداد، من ومن ومن ومن. هذه الأهواء كلها أزالها الإسلام وحل محلها ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمم متفرقة، جمع الله عز وجل وألف بمحمد صلى الله عليه وسلم بين أمم متفرقة. وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يقول أجعل أمته خير أمة أخرجت للناس كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وخير الرسل عليهم الصلاة والسلام، فأمته خير الأمم وأمته أفضل الأمم. ولكن هذه الأفضلية وهذه الخيرية لا تكون هكذا اعتباطا، يعني ننام ونمرح ونلعب ونقول نحن خير أمة أخرجت للناس، فلا بد من الشروط المذكورة بعد الآية، ما هي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا بد من الإيمان بالله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف عند حدود الله. إذا فعلنا ذلك كنا فعلا خير أمة أخرجت للناس، كما قال البوصيري رحمه الله بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. من كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل كنا نحن أكرم الأمم. لما بعث الله إلينا خير رسله جعلنا خير الأمم والأقوام على وجه البسيطة. وفي حديث آخر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة فقال، قال الله عز وجل عبدي أحمد، عبدي أحمد المختار، هذا في التوراة، يعني قبل أن يحرف التوراة، قبل أن يزيل الناس في كل ما يشير إلى صفات محمد صلى الله عليه وسلم، عبدي أحمد المختار، مولده بمكة ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة، أمته الحمادون لله على كل حال، أمته الحمادون لله على كل حال، أي الذين يحمدون الله عز وجل في السراء والضراء وفي جميع الأحوال. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى هذا النص الثاني الذي هو عبدي أحمد المختار، مولده بمكة ومهاجره بالمدينة وقال طيبة، أمته الحمادون على كل حال، جعلنا الله وإياكم من الحامدين لله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، ومن السالكين نهج محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال. هذا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.